تقول: ما حكم من سب الدين أو سب الرب في إحدى الساعات ولما حان وقت الصلاة توضأ وصلى الفريضة، فهل أداء الفريضة في ذلك الوقت يعتبر بمثابة إعلان التوبة؟ سب الدين وسب الرب ردة العظمى، ردة العظمى على الإسلام نعوذ بالله. فالواجب على من فعل ذلك أن يبادر بالتوبة والندم والإقلاع، ولا تكفي الصلاة، جعل الصلاة ما يكفي، بل لا بد من توبة صادقة وندم على ما وقع منه وعزم صادق أن لا يعود في ذلك، لأن جريمة عظيمة، فلا يجوز له أن يتساهل في هذا الأمر، بل يجب أن يبادر بالتوبة، وحقيقتها الندم على الماضي منه، الندم الحقيقي والحزن على ما وقع منه، والعزم الصادق أن لا يعود في ذلك. وقبل أن يفعل هذا صلاته غير صحيحة لأنها صلاة كافر، فلا بد من توبة قبل الصلاة. نعم، جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.